فهنيئا للفائزين، فهنيئا للفائزين، وتحديا للمردودين. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من المقبولين الفائزين. أيها الأحبة الكرام، إن الساحة تموت بأفكار غريبة، وإن الأحداث تسير في تطورات عجيبة، وإن أمة الإسلام مستهدفة من أعدائها من كل مكان، من أعداء الإسلام، من أعداء الإسلام من خارج الإسلام، ومن أعداء الإسلام المنتسبين إلى هذا الدين، وإن كل منهم يطالب بتغيير الوضع الذي فيه الأمة. فأين أنت من صيام المواقف؟ إن شهر رمضان مدرسة ربانية في هذا التغيير. إن الذين يطالبون بالتغيير يطالبون بكنوز وشروط غير مستمدة من الشريعة، وغير مستمدة من ميراث النبوة الشريف. إنهم يطالبون بأمور بعيدة كل البعد عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أما نحن كمسلمين فإننا نقول إن التغيير لا يكون إلا بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إن خروجنا من رمضان لا شك أنه زرع في نفوسنا تغييرا لمعاني كثيرة، فلن تكون قد خرجت من هذا الشهر مستفيدا إلا إذا حققت معاني العبودية، إلا إذا حققت معاني الأخلاق، إلا إذا حققت معاني المعاملات، إلا إذا حققت معاني الحدود. وقبل هذا وذاك حققت العقيدة السليمة الصافية. فالمسلم يا عباد الله لابد أن يحقق معاني العقيدة السليمة من توحيد لله عز وجل، أن يؤمن بالله ربا ويؤمن بالله إلها، وأنه لا معبود لحق إلا الله سبحانه وتعالى، وأن يحقق معاني الاتباع بأن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتبع منهجه ويسير على خطواته ويتبع سنته صلى الله عليه وسلم. لأن هذه العقيدة السليمة تحقق لنا معاني عظيمة من الخشية والخوف والرهبة والربة إلى الله سبحانه وتعالى، وطاعة لأمره جل وعلا الذي أمرنا بعبادته وحده لا شريك له. ثم بعد ذلك إذا صححنا هذه العقيدة وخلف من كل الشركيات، فلم نجد بعد ذلك عابر لقبر ولا نجد من يسجد لغير الله ولا يركع لغيره، ولا نجد من يتعلم بغير الله سبحانه وتعالى، ولا نجد من يتمسك بأمور بعيدة عن دين ربه سبحانه وتعالى. حينما يسلم صدره من التعلق بغير الله فلا تخاف إلا من الله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تستعين إلا بالله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تصرف طاعة ولا عبادة صغرت أم كبرت إلا لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تجد نفسك قد حققت معاني الأخلاقيات السامية العالية الراقية التي حث عليها هذا الدين الحنيف حتى الإسلام على أخلاقيات الإحسان للمسلمين ولغير المسلمين وللكبار والصغار حتى للحيوان حتى الإسلام على الإحسان إليه. فكم تحتاج الأمة إلى أخلاقيات فاضلة بعدما انتشرت أخلاقيات وسوقيات فاسدة. ما أنت ترى شباب الأمة وكبارها أين هم من الأخلاق؟ ألفاظ بذيئة، سب للدين، شتم بأقلع الأنفاق. أنت ترى المسلمين كثيرا منهم لا يعرفون شيء عن حكم الجوار ولا يعرفون شيء عن حكم المعاملة، لا يعرفون شيء عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا. كم نحتاج يا عباد الله إلى التحلي بهذه الأخلاق الفاضلة، أخلاق العفو والصفح، أخلاق الرحمة والشفقة، أخلاق الصدق في الكلام والصدق في المعاملات والصدق في الحديث والوفاء بالعهود والوفاء بالوعود. كم تحتاج الأمة إلى ذلك؟ هذا وصف ثاني. كذلك تحتاج الأمة حتى تتغير أن تحقق أفضل المعاملات، فإن المسلمين أصبحت المعاملات بينهم سيئة، معاملات بعيدة عن الشريعة، بعيدة عن الإسلام، بنوك ربوية، اختلاف الربا، أموال محرمة، مخدرات، مسكرات، الرشوة، انتشر الفساد بين المسلمين. ترى الناس إلا ما رحم ربي من يسقط في المعاملات، كل شيء عنده جميل إلا المعاملة، إلا إذا باع واشترى، إلا إذا أخذ منك مالا، إلا إذا تعامل معك وتاجر يتحول ويتغير ويتلون. نسأل الله العافية. فإن هذه الأخلاق السيئة وعدم المصداقية في المعاملات هو مما مكن الظالمين من التحكم في رقاب الناس، ومما مكن أعداء الأمة في أن يسلبوا منها خيراتها وأن يسلبوا منها بلادها وأرضها. فالأمة تحتاج إلى تحقيق هذا العصر العظيم، عصر المعاملات للبيع للشراء للتجارة، في كل كبيرة وصغيرة لا بد أن نعود إلى التعامل بالمعاملات الإسلامية، ولا بد أن يتوب آكل الربا وأن يخاف من الله عز وجل، لأنه بذلك جاد لنفسه بحرب من الله ورسوله. ومن يضيق ذلك يا عباد الله فليتوب آكل الربا وليتوب المرتشون أصحاب الوظائف الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويغتصبون أموال الناس من أجل أمور تافهة ومن أجل دنيا فانية يستوجب لعنة الله عز وجل. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشي والمرتشي والرائق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نحتاج لكي نتغير أن نحقق جانب العبادات. العبادات يا عباد الله مدارس ربانية لتهذيب النفوس، مدارس ربانية لتهذيب هذه النفوس. انظر معي إلى الصلاة والصيام والحج والزكاة، كلها معاني إيمانية عظيمة. الصلاة مدرسة ربانية بالالتزام والنظام، الصيام مدرسة ربانية في تعليم تحقق الأربع الجوانب الأخرى، لا تتحقق إلا عن طريق ذلك. هذه الحدود أن تحكم شرع الله، فالله عز وجل له الحكم، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. والله عز وجل أمرنا بأن نتحاكم إليه بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن ترك الحكم بشرع الله سبحانه وتعالى كان سببا في انتشار الفوضى بين الناس، حتى صار الناس كأنهم في غابات، أحكام خربة، مسلم يقتل مسلما ثم ينجو منها بثغرات في هذه الأحكام، ومسلم يغتصب امرأة ويغتصب المرأة ثم ينجو منها بثغرات في هذه الأحكام، وآخر يسرق وآخر يفعل وآخر ينهب، لأننا ابتعدنا عن تطبيق شرع ربنا وتطبيق الحكم بكتاب ربنا سبحانه وتعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إن هذه الحدود تعيننا على تحقيق كل هذه الأصول، وعلى رأسها الولاء والبراء، الولاء لله ولدينه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والبراء من أعداء الملة من اليهود والنصارى ومن غيرهم من الكفار أجمعين. فهذه العقيدة الصحيحة تجعل المسلم لا يحب إلا لله، ولا يبغض إلا لله، ولا يوالي إلا لله، ولا يعادي إلا في الله. تجعل المسلم لا يحب عدوا من أعداء الله أبدا. تجعل المسلم لا كمسلم اليوم الذين يحبون أعداء الإسلام من قلوبهم ويخلصون لهم من قلوبهم، وعلى النقيض تجده إذا وجد مسلما يظهر له العداوة ويظهر له البغضاء، ثم يقبل من يدعي أن لله ولد أو أن الله ثالث ثلاثة. إياك إياك من الولاء لغير الله، وإياك إياك من الولاء لأعداء الإسلام. فمن أحب قوم حشر معهم، فمن أحب قوم حشر معهم. والمسلم لابد أن يحقق هذه العروة الوثيقة من إيمانه بأنه لا يوالي إلا لله، ولا يعادي إلا في الله، ولا يحب إلا لله، ولا يبغض إلا لله. فكل من عادى ديننا وكل من حارب ديننا لا بد أن نعاديه ولا بد أن نبغضه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فأنت ترى اليوم الأحداث تظهر أحقاد أعداء الإسلام يجتمعون في أمريكا لحرق المصحف الشريف، ويجتمعون في بلاد أخرى لإظهار العداوة للمسلمين ورسم الصلبان على بطون المسلمات وقتل الأطفال وقتل النساء والسيوف. وأنت ترى اليهود يقولون أنهم يرضون إلههم بقتل أطفال المسلمين، وأن قتل المسلمين عبادة يأخذون عليها أجرا وثوابا، فكيف بعد ذلك يكون لمسلم أن يضع يده في يد مثل هؤلاء الملاعين أعداء الملة وأعداء الدين؟ خربوا بلادنا ودمروا ثرواتنا وقتلوا نساءنا وقتلوا أطفالنا وقتلوا شبابنا وانتهبوا ثرواتنا، ثم يخرجون بعد أن يعيثوا في أرضنا فسادا يدعون أنهم دعاة سلام ودعاة أمن وأمان. الولاء والبراء ليس فقط على اليهود والنصارى، لكن لكل من عاد هذا الدين، وعلى رأسهم الشيعة الاثنى عشرية الذين يحاربون سنة رسول الله، والذين يسبون أمهات المؤمنين، والذين يكفرون أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، والذين يحرفون في القرآن، والذين يبغضون السنة ويبغضون كل من تمسك بالسنة، فهم ليسوا بأقل حالا من الآخرين. ها هم في العراق وجدنا الشيعة لما جاءتهم الفرصة ماذا فعلوا في المسلمين من أتباع السنة؟ قتلوهم قتلا ليس فيه رحمة، قتلوهم قتلا ليس فيه نوع من الرحمة، نكلوا بهم ومثلوا بجثثهم واغتصبوا نساءهم وفعلوا الأفاعيل وأظهروا الوجه الآخر الوجه الحقيقي لهم، لأنهم من أعداء أعداء الإسلام. بل إن الشيعة الاثنى عشرية أشد خطرا على دين الله من اليهود يا عباد الله، فكيف بعد ذلك نجد من يخرج علينا يقول بأن الشيعة إخوان لنا وبأنهم مسلمون مثلنا وبأننا نضع أيدينا في أيديهم ونقرب بين المذاهب؟ أي مذاهب التي يقرب بينها؟ أي مذاهب حينما يقول هذا الملعون أن عليا هو النبي، أو يقول أن عليا في منزلة محمد، أو حينما يقول أن عليا في السماء السابعة وهو الذي أمر محمدا بالصلوات الخمس، وحينما يتهم أمهات المؤمنين بأقبح الصفات وأقبح الألفاظ، كيف تضع يدك في يده حينما تقول صحابة رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو يقول الصحابة عليهم لعنة الله؟ حينما تقول أن أبا بكر هو الصديق وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المبشرين بالجنة، وهو يقول أن أبا بكر في قعر النار وأن عمر في قعر النار؟ حينما تقول أن خير الناس بعد رسول الله هم أصحابه الأطهار، وهو يقول أن الشيطان أقل عذابا في النار من عمر الفاروق؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل أعداء الإسلام. إن هذه البنود التي تغير الأمة لا يطالب بها إلا مسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما أن يخرج علينا هذا ليبرالي وهذا زنديق وهذا متخلف وهذا علماني، هذا ينادي بحرية بلا حدود، وهذا ينادي بانتشار الفاحشة بين الناس، وهذا ينادي يقول نحن نملك التغيير لمصر. لماذا تملك التغيير؟ يقول بأن الناس لهم مطلق الحرية، الناس لهم مطلق الحرية. انظروا يا عباد الله معنى الليبرالية، حرية بلا حدود. الرجل يتزوج الرجل لا حرج، المرأة تتزوج المرأة لا حرج، تحاكم لغير دين الله مطلوب وشيء أساسي. واعتقاد بأن التحاكم بين البشر وللبشر حرية بلا حدود. من يعبد الأصنام فليعبد، من يعبد الصليب فليعبد، من يعبد الله فليعبد، إلى غيرها من معاني نشر الرذيلة وطمس الفضيلة في الأمة. نحن لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، إنما نحن مع كل من يقول بتطبيق شرع الله، بكل من ينادي بإقامة دين الله في الأرض، فنكون خدما له، نكون خدما له. أما من ينادي بمسميات وتحزبات وعصبيات فهؤلاء نحن براء منهم والله منهم بريء. عباد الله، عليكم بالرجوع إلى دينكم والتمسك بكتاب ربكم وبسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الجميل. هذا اليوم يوم عيد المسلمين، بروا آباءكم، صلوا أرحامكم، إياكم وعقوق الوالدين، إياكم وقطيعة الرحم، إياكم يا عباد الله، إياكم وسوء معاملة الجار. صافح إخوانك، اعف عنهم، اصفح عنهم، اعلم أن الله قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أجرك على الله عز وجل. افعل كل شيء من هذه الأخلاق السامية تبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. لا تنتظر من الناس شيء، ولا جزاء ولا شكورا. نسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا. اللهم تسلم منا شهر رمضان متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وأهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بين أيديهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها، انصرهم في العراق وفي السيسان وفي أفغانستان وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم وارفع راياتهم وتقبل شهدائهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم وسدد رأيهم وسدد رميهم، وانصرهم نصرا عزيزا مؤزرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن لهم حقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر.